فلقاؤنا اليوم مع ثانية العرائس، عرائس القرآن السبع. لقاؤنا اليوم مع سورة فصلت. نزلت سورة فصلت كاملة بمكة. نزلت سورة فصلت تعجيزا للعرب. نزلت سورة فصلت لتبين لهم وهم أهل الفصاحة والعربية أن هذا القرآن من لدن حكيم عليم. افتتحت سورة فصلت بالحروف المقطعة حاميم، وكما قلنا من قبل في هذه الحروف هي سر الله فلا تظلموه، وهي من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. وكل ما قيل في هذه الحروف حاميم ياسين طه طاسين، كل ما قيل في هذه الحروف من معان أو تفاسير ما هو إلا استنتاج ليس له سند وليس له أصل في السنة، بل هو استنتاج من الناس أو محاولة للفهم أو للاستدلال، وحقيقتها أنها سر لا يعلمه إلا الله. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم، أسند التنزيل إلى الرحمن الرحيم. حين يقول الله تبارك وتعالى أنزيل من الرحمن الرحيم، وجاء بصفات الرحمة ليدلل على أن هذا القرآن نزل من أجل مصالح الخلق الدينية والدنيوية، فقد نزل القرآن من لدن رحمن رحيم، إذن فهو بخلقه رحيم وبخلقه رحمن، ويصبح القرآن دستورا للخلائق جميعا يصلح شأنهم ويصلح ما بينهم، وهو مناط المصالح دينية ودنيوية. تنزيل من الرحمن الرحيم مبتدأ، كتاب خبر. قالوا فيها في اعرابها امورا كثيرة لا تغيروا في المعنى. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب خبر او هو بدل. فصلت اياته بينت، فسرت. فصلت اياته ميزت، ميزت لفظا بالفواصل والمقاطع، وميزت من حيث المضمون باختلاف المعاني، ففيه الثواب والعقاب، الوعد والوعيد، الطاعة والمعصية، الحلال والحرام. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قرآنا عربيا فيها المنة لأنه يسهل فهمه ويسهل تلاوته، لأنه نزل باللغة العربية التي تتكلم بها الأمة. قرآنا عربيا حال حال، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعلمون أن الله واحد، يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الرحمن الرحيم، يعلمون العربية فيفهمونه ويتدبرون آياته. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشير ونذير. فأعرض عن الصوت. بشير ونذير، نعم. الكتاب أو بشيرا ونذيرا، قراءة بشيرا ونذيرا حالان، بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم، بشيرا للمؤمنين والطائعين بالثواب العميم وبالجنة والنعيم، ونذيرا للكافرين والعاصين بالعذاب الأليم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرض أكثر الناس أعرضوا عن القرآن ونبت قلوبهم عنه ولم يسمعوا سماع من يسهل أو سماع من ينتفع أو سماع من يتعقل الأمور. أعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سماع منتفع، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. نزل الكتاب من الله تبارك وتعالى، نزل من الرحمن الرحيم، إذا فالكتاب رحمة والقرآن رحمة. نزل الكتاب من الله تبارك وتعالى، نزل من الرحمن الرحيم، إذا فالكتاب رحمة والقرآن رحمة، رحمة في الدنيا وفي الآخرة، منفعة ومصلحة، مبينا للناس أمور دنياهم وأمور دينهم، مبينا لهم الحلال والحرام، الطاهرة والنجس، الطيبة والخبيث، الثواب والعقاب، مبينا لهم كل ما يصلح شأنهم دنيا وأخرى. ونزل باللغة العربية، نزل قرآنا عربيا لهم وبلغتهم وبلسانهم حتى يفهموه وحتى يعقلوا، فأعرضوا عنه، أعرضوا عنه ولم يسمعوه ولم يستمعوا له استماع منتفع أو متعقل أو متدبر أو منصف. وقالوا زيادة في الاستكبار والإعراض، قلوبنا في أكنة، أكنة جمع كنان والكنان الغطاء. قالوا أن قلوبهم في أغطية، وكأن القلوب قد غطيت من جميع نواحيها، وهذه الأغطية منعت القلوب من التأمل والاستغفار. قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أي التوحيد. هذه القلوب غطيت بأغطية تحجبها وتمنعها من الاستبصار ومن الإيمان ومن الفهم والتعقل لما يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم إليه، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى والعمل بآخرتهم. وفي آذاننا وقر، أو وفي آذاننا وقر، الوقر والوقر الثقل، كناية عن الصمم، وكأنهم ادعوا أن في آذانهم صمم، وطالما كانوا صم فهم لا يسمعون. وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، الحجاب الساتر، الحجاب المانع. والغريب في التعبير أنهم قالوا ومن بيننا وبينك، لم يقولوا وبيننا وبينك حجاب، هي قالوا من بيننا وبينك، جاءوا بلفظ من ليدل هذا التعبير على أن الحجاب مبتدئ منهم ومن، بحيث استغرق المسافة كلها ولم يبق هناك فراغ، وكأن الحجاب سميك أو عريض يبدأ منهم وينتهي به، فليس هناك فراغ، حجاب كامل يبتدئ منهم ويبتدئ منه، فهو مستغرق مستوفي لكل المسافة التي تفصل بينه وبينهم. فأن لهم أن يسمعوا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، فاعمل لإلهك إننا عاملون لآلهتنا، فاعمل في إهلاكنا إننا عاملون في إهلاكك، فاعمل بما يقتضيه دينك فإننا عاملون بما تقتضيه أدياننا، فاعمل لآخرتك إننا عاملون لدنيانا، فقد كفروا ببعث. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنما عاملون. فيأمره الله تبارك وتعالى أن يرد عليهم بالمنطق بالعقل بالحجة بالبرهان، قل إنما أنا بشر مثلكم. التواضع لله تبارك وتعالى أمره بالتواضع. قل إنما أنا بشر مثلكم، لست ملكا ولست ملكا ولست جبارا في الأرض ولست جنيا، بل أنا بشر مثلكم تعقلون عني وتفهمون مني، أتكلم بلسانكم حتى تفهمون عن الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الصفة الخاصة التي تميزه عن سائر الخلائق، أنه يوحى إليه فهو من حيث الشكل ومن حيث الصورة هو بشر، يتكلم بلسان الناس، يأكل ويشرب ويمرض ويموت وينام ويصحو، فهو بشر في كل شيء وفي جميع شأنه، ولكن ميز عنهم باستعداده لتلقي الوحي من الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الدعوة الخالصة، الدعوة الصادقة، هل طلب مالا؟ أبدا. هل طلب جاها؟ أبدا. هل طلب سلطانا؟ أبدا. هل استعلى عليهم؟ أبدا. وإنما تواضع وبين أنه لا يفترق عنهم في شيء، وأنه واحد منهم، وأنه بشر مثلهم، يوحى إليه ويدعوهم، لا يدعوهم لنفسه، ولا يدعوهم للخضوع له، ولا يدعوهم لعبادته أو السجود له، ولا يدعوهم لتمليكه أو لتسلطه عليهم، بل يدعوهم إلى ربه وربهم، يدعوهم إلى الله الواحد الأحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه إلى الله. إذن فهو مخلص في دعوته، لأنه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ولا يدعوهم لنفسه ولا يستغي على ذلك أجرا. فاستقيموا إليه، توجهوا إليه بالكلية، واقصدوا إليه دون انحراف أو اعوجاج. والاستقامة هي الاعتدال، الاعتدال دون اعوجاج ودون انحراف. توجهوا إليه بالدعاء، توجهوا إليه بالعبادة، توجهوا إليه بالطلب والسؤال. فاستقيموا إليه واستغفروه من ذنوبكم، واستغفروه من شرككم، واستغفروه من ضلالكم وعبادتكم للأوثان والأصنام. فاستقيموا إليه واستغفروه ثم أذن وتوعد وويل للمشركين. وكلمة ويل كلمة تهديد من وعيد. ويل للمشركين الذين أشركوا مع الله غيره من الناس أو من الحجار أو من الأصنام أو من الملائكة أو من الكواكب، فالكل مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق الواحد الأحد. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وصفهم بصفتين، بعد أن وصفهم بالإشراك خصهم بصفتين. الصفة الأولى عدم إتيان الزكاة، الصفة الثانية الكفر بالآخرة وبالبعث. المشركون لهم صفات عديدة، وحين يخص من الصفات منع الزكاة دليل على أن هؤلاء لم يؤمنوا بالآخرة وعملوا للدنيا فقط، والمال صن الروح، ودليل الإيمان الأكيد هو الإنفاق، الثقة بما عند الله، أن تثق بأن المال في يدك أنت مستخلف فيه، وأن المانح هو الله، وأن ما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وأن خزائن الله لا تنضب. هذه الآية حظ للمسلمين على إخراج الزكاة، وحث لهم على ذلك، وبيان أن منع الزكاة من صفات الكفار وليست من صفات المؤمنين. والزكاة لم تكن قد فرضت بمكة، من هنا قالوا أن الزكاة مقصود بها تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها، الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون الأفعال التي تزكي أنفسهم. وقال بعضهم بل الزكاة مقصود بها الإنفاق، فقد كان أغنياء قريش يسقون الحجيج ويطعمونهم وينفقون على الفقراء. فحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه أناس قرروا عدم الإنفاق عليهم، وقالوا لا تنفقوا على من آمن بمحمد، فمنعوا عن فقراء المسلمين الإنفاق والطعام والبيع والتجارة وما إلى ذلك، فوبخهم الله تبارك وتعالى وقرعهم بشحهم. الشح الذي ينبو عن الفضلاء والذي لا يحب ان يتصف به الفضلاء والكرماء، فهو ربنا تبارك وتعالى يقررهم بالشح ويبين ان الشح صنو الكفر كما ان الانفاق صنو الايمان، والانفاق دليل على ثبات النفوس على الايمان كقوله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. اذا فالانفاق اثبات للايمان وتثبيت للنفس على الايمان، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا تدل الايه على ان منع الزكاه من اشد المعاصي وهي من صفات الكفار ويصون لعدم الايمان بالاخر، والصح يبعد العبد عن الله، فالكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الناس، بعيد من الله، بعيد من الجنة، قريب من الله. ويل من المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وكرر الضمير لتخصيص الكفر بالآخرة بهؤلاء الذين أشركوا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وبضدها تتميز الاشياء، فبعدما جاء ذكر هؤلاء الكفار جاء ذكر المؤمنين الابرار. يقول الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون غير مقطوع. مننت الحبل رفعته. لهم اجر غير ممنون غير مقطوع. لهم اجر غير ممنون غير منقوص. والايه تشعر ايضا انها نزلت في سال اقوام اطاعوا الله تبارك وتعالى حال الصحه وانفقوا حال الرخاء، فان اصابهم المرض وعجزوا عن الطاعه التي كانوا يؤدونها حال الصحة او اصابهم الفقر عجزوا عن الانفاق كما كانوا ينفقون حال الرخاء، هؤلاء لهم من الاجر ما كان لهم حال الصحة. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الجمعة ان على الباب ملائكة يكتبون الداخل الاول فالاول، حتى اذا صعد الامام على المنبر دخلت الملائكة الى المسجد تسمع الذكر وقال الصحف. فقد يفتقد الملائكة فرقا من الناس تعودوا على كتابته في كل جمعة وجاءوا في جمعتنا هذه مثلا فافتقدوه، فحين تنتهي الصلاة يسأل الله تبارك وتعالى يا ربنا تخلف فلان وقد كنا نجده كل جوع ونكتب اسمه، فيقول الله تبارك وتعالى يا ملائكة حبثه العذر اكتبوا له ما كنتم تكتبون. فقيل ان الآية نزلت في الزمن والمرضى والهضم هؤلاء الذين عجزوا عن اداء الطاعة التي كانوا يؤدونها على الصبع والشباب والقوة والصحة، فربنا تبارك وتعالى يمن عليهم ويعطيهم من الاجر مثل ما كان يكتب لهم وهم في صحته. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون غير مقطوع الى ان يموت ولو عجز عن الطاعه، اجر غير منقوص ياخذ اعلى ما كان يكتب له من اجر. اولئك لهم اجر غير ممنون به عليهم، لا يمن عليهم بالاجر وانما يعطون الاجر بغير من، لهم اجر غير ممنون. ويتوجه الكلام بالتقريع والتوبيخ لكفار مكه. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم امرا له ان يقول له قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. تقريح: انتم كفرتم. كفرتم بمن؟ كفرتم بإله موجد منشئ اهل من الازل ولم يكن شيء، خلق الارض هذه التي لا تدرون مداها ولا مساحتها بما فيها من خيرات وبركات ونبات واقوات واشجار وانهار وجبال ومخلوقات وبهائم. هذه الارض خلقها ربنا في يومين، في يومين اثنين. تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. انداد جمع ند، والند الشبيه المثيل النظير. ماذا خلقت الاصنام؟ ماذا خلقت الاوثان؟ ها هي الارض، خالقها هو الله الذي ندعوكم اليه فتجعلون له اندادا. الند والنظير والمثيل والشبيه لابد ان يكون مشابها لذه في الصفات او في الافعال، فكيف تسوون بين الخالق والمخلوق، بين الحي والميت، بين المولد والموجود، بين ما خلقكم وما صنعتوه بايديكم؟ ذلك رب العالمين. الرب المربي والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فربنا تبارك وتعالى رب العالمين، ما من شيء إلا ووجد صغيرا ثم كبر. ما من شيء في الوجود إلا ووجد صغيرا ضئيلا ثم كبر. حتى السماوات حين خلقت ليست كهيئتها الآن، لأن الله تبارك وتعالى يتكلم عن السماء أنه بناها بأيد وإنا لموسعون. فها هي تتسع، وقد أثبت العلم ذلك أن المسافات تتسع والفواصل بين الكواكب والنجوم والمجرات تتسع بسرعة فوق الخيال. ما من شيء إلا ويكبر ويربع ويصل إلى الكمال. الموصل للكمال هو المربي، والمربي هو الله. ذلك رب العالمين. وجعل فيها في الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال، وجعلها ظاهرة. وكان من الممكن أن يجعل الرواسي باطلة، لكنه جعل الرواسي ظاهرة، وجعل فيها رواسي من فوقها لتكون ظاهرة للأبصار، فيحدث الاستبصار. سبحان من أثبتها وثبتها بغير وتد. أيضا لتكون منافعها، أيضا لتكون منافعها معرضة للطلاب، فلا تجد بأسا في استخراج المعادن، لا تجد مشقة في استخراج المعادن والمنافع من هذه الجبال، ولكي ينزل عليها الثلج والبرد والأمطار فتسير الأودية أنهارا. جعلها ظاهرة نافعة، جعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، بارك في الأرض. ألا ترون أن الأرض لا ينضب معينها؟ ألا ترون أن الماء يجري منذ خلقت إلى الآن؟ ألا ترون النبات يزهو وينمو ويحصده الإنسان ثم تعاد القرة فإذا بالنبات يخرج؟ هل كلت الأرض؟ هل جفت الأنهار؟ هل امتنعت الثمار؟ ما من حق طبعه في الأرض إلا وينبت ويثمر. هذه البركة، هذه الخيرات التي لا تنتهي ولا تنقضي ولا تحصى، هذه الخيرات الموجودة في هذه الأرض هي بارك الله فيها، بارك فيها وقدر فيها أقواتها. قدر الأقوات، جعل في الأرض من الأقوات ما يصلح كل شيء وما يصلح لكل شيء. ففي الأرض أقوات للناس، وأقوات للبهائم، وأقوات للحشرات، وأقوات للطيور، وأقوات للوحوش، وأقوات للأسماك. ما في الأرض من خلق إلا وله قوت. قدر فيها أقواتها، أيضا قدر فيها أقواتها، جعل في كل قطر أنواع من القوت لم يجعلها في القطر الآخر. فقد يشتري بعض الناس الملح بالذهب، فالملح في أقطار، والذهب في أقطار، والقطن في أقطار، والحب في أقطار، في كل قطر قوت، فتحدث المنافع وتبادل التجارات وتعارف الناس وتحدث الأسفار ويحدث التبادل في المنافع، ففي كل قطر قوت يحتاج إليه القطر الآخر، قدر فيها أقواته هنا بالإقدار وهنا بالإقدار وهنا بالإقدار، وكل المقادير يكمل بعضها بعضا، ولا يزيغ إنسان أو حيوان في الأرض. مهما بقت وبقيت الأرض ففيها الأقوات، قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، قدر فيها أقواتها في 4 أيام. تقدير الأقوات لم يتم في 4 أيام، وإنما تقدير الأقوات تم في 2 يوم. وكلمة في 4 أيام أي تمام 4 أيام، خلقها في 2 يوم وقدر فيها أقواتها في 2 يوم، فتم في المدة 4 أيام. خلق الأرض في 2 يوم وقدر فيها أقواتها في 2 يوم. لو قال ذلك لحدث الفاصل بين الأيام، لحدث الفاصل بين الأيام 2 يوم، ثم مكث مدة، ثم قدر أقواته 2 يوم آخرين بعد فترة من الزمان. أما حين يقول وقدر فيها أقواته في 4 أيام أي في 8 4 أيام، ليدلل لك أن الأيام متصلة، الأيام متصلة، أي تم الخلق وتقدير الأقوات في 4 أيام. ولذا قال في 4 أيام سواء للسائلين، سواء أي في 4 أيام، سواء أي 4 أيام مستوية، لا تنقص ساعة ولا تزيد لحظة. قدر فيها أقواتها في 4 أيام، في 8 4 أيام سواء للسائلين، هذا سواء أو هي سواء للسائلين، أو سواء، فقد قرأت بثلاث قراءات، سواء سواء سواء سواء الأيام مستوية، سواء أي هي سواء، سواء منصوبة على المنظر اللي قدر في أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذا فهي قد تم خلقها وتقدير الأقوات فيها في 4 أيام مستوية سواء للسائلين، أي هذا جواب للسائلين عن مدة الخلق. خلقت الأرض في 2 يوم وقدرت أقواتها في 2 يوم، هذا جواب للسائلين عن مدة الخلق. أو سواء للسائلين، أي أن الله تبارك وتعالى قدر الأقوات في الأرض سواء للسائلين وغير السائلين، فقد قدر الأقوات لمن أطلع ومن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. سواء للسائلين المحتاجين، وسواء سأل السائل أو لم يسأل، قدر الله الأقوات للكل، لمن سأل ولمن لم يسأل. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء، استوى في اللغة ارتفع على، ومنه قول الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. استوى إلى السماء، قصد إلى السماء بإرادته، فلا يجوز على الله تبارك وتعالى الحركة والانتقاص. استوى إلى السماء لم يرتفع بذاته ولم يعلو بذاته، وإنما استوى إلى السماء قصد إليها بإرادته. استوى إلى السماء وهي دخان، وهي في حالة الدخان، استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أو فقال لها وللأرض آتيا طوعا أو كرها، قالتا آتينا طائعين. استوى إلى السماء وهي دخان، ثم قال لها وللأرض ائتيا، ائتيا في الورود، إذا فقد قال قد ان توجد سماوات الارض. ائتيها في الوقت فوجدتها. ام قال ائتيها فوجدتها ولم يتقدم القول الايجاد ولم يتاخر. هل فرقه بين الكاف والنون. او ائتيها اي اعطيها ما خلقت في قمع من منافع. فيا سماء جودي بدفء شمسك وضياء كواكبك ويا ارض اخرجي نباتك واصغري مائك. ائتيها بما خلقت في قمع من منافع. ومن امور فهو امر تكوين تسخير ائتيها طوعا او كرها او آتيا فلتأتي كل واحدة منكم الأخرى من المؤاتاة المطاوعة. فالتعاون بين الأرض وبين السماء مأمور به. مأمور به إذ ينزل من السماء الثلج والماء والبرد. وينزل من السماء أمور ويصعد من الأرض أمور. وحركة الفلك حركة الفلك بين الأرض والنجوم والكواكب وما وجد في السماء الدنيا مرتبط ببعضه. وكأن الله تبارك وتعالى يأمر السماوات ويأمر الأرض ليوافق كل منكم الأخرى. ليوافق كل منكم الأخرى فيما يؤثر في الأخرى وتتأثر به الأخرى. ليوافق كل منكم الأخرى في الإتيان بما أراده الله تبارك وتعالى في هذا الوجود. ائتيها طوعا أو كرها. قالت أتينا طائعين. والتخبير أو مقتضى النظر. قالت أتينا طائعتين. على النص مسمى السماء والأرض. أو مقتضى النظم على المعنى قالت أتينا طائعات زي السماوات وأراضين. لم يقل أتينا طائعات أو أتينا طائعتين. قال أتينا طائعين. وكلمة طائعين لا تقال إلا من العقلاء. ترى أكان الخطاب للسماوات والأرض ومن فيهن ومن فيهن من عقلاء ام ان الكلام حين جرى مجرى مخاطبة العقلاء فهناك كلام وجواب ائتيه اذا فهو مخاطبهم وهم يردون عليه. والخطاب والاستماع والاجابة لا تكون الا من عاقل. وحين جاء التمثيل في الخطاب والسؤال والجواب بالعقلاء لازم ان يكون الرد رد العقلاء. قالت أتينا طائعين.